أحد الأخوة يسأل فيقول إن له والدة وهناك من يعولها ويقوم بشؤونها، لأنه ولكنها تخاف عليه دائما وهو يريد الجهاد في سبيل الله وهي لا تقبل ذلك، فما حكم ذلك؟ جهاده فيها أفضل، لكن له والدة يريد بقاءه عندها الجهاد فيها أفضل. النبي أمر بعض الناس لما رأى الجهاد والله يزرع أمه، وأمره جاهدة في برها وصلاتها والإحسان إليها، وجاءه آخر يريد الجهاد فقال أحي والداك، قالها فيهما فجاهد، والذي قال ارجع فاستأذنهما فإن أجلالك وإما فبرهما. إذا كان له والدة فليلزمها ولجاهد حتى تسمح له، وإذا كان له والدان فلا بد من إذنهما في ذلك، وإلا فبره لهما والإحسان إليهما أعظم من جهاده إلى فضله في الجهاد. نعم الصحيح لما فينا أي العمل أفضل الصلاة على وقتها، إلى ثم أيهم قال بر الوالدين، إلى ثم أيهم قال الجهاد في سبيل الله، فجاء الجهاد بعد بر الوالدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.